الجامع الكبير بمدينة الرياض إلى آخر عام 1408 من هجرته، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى ورعاه. وقد بدأت القراءة في هذا السفر الجليل اعتبارا من فجر 14 من شهر رجب لعام 1405 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي كل خميس من كل أسبوع، وذلك إلى أن فرغنا منه في فجر 16 من شهر شعبان لعام 1409 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه شيخ الإسلام ابن تيمية الجهبذ رحمه الله تعالى وأحسن مثواه، ومحققه الشيخ الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، وقارئه أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى ورعاه، والمعلق عليه سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى ورعاه وأمد في عمره ونفع به، ومسجله ومعده ومرتبه وجامعه أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي كان الله له. ثم أسأل إخواننا الذين يستمعون إلى هذه الأشرفة أن يخصونا وسماحة شيخنا الجليل بدعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده، وأن يقال لهم آمين ولكم بمثل ما دعوتم، فإن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. يتم التسجيل والتجميع بمكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1401 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأشير إلى أنني لعدة أسباب قد بدأت بتسجيل المجلد الثاني من هذا الكتاب، وقد فرغت منه بحمد الله تعالى وعونه ومنه وكرمه، وأسأله سبحانه وتعالى المزيد من إنعامه وإفضاله وعوني في جملة أموري، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى تقدس وتبارك أن يهبنا صلاح النية والعمل في كل ما نأتي وما نذر، وأن يجعل الإخلاص شيمتنا في أعمالنا أجمعين، دقها وجلها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، علانيتها وسرها، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، كما نسأله سبحانه وتعالى سريع الحساب منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، أن يهزم أحزاب الباطل جميعا، وأن يركمها في جهنم، وأن يمكن لدينه في الأرض، وأن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هو ولي ذلك والقادر عليه، وهو سميع الدعاء مجيبه سبحانه. يمينه ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة أنفقها سبحانه وتعالى، فنسأله إنه جواد كريم أن يمن علينا بإعتاق رقابنا من النار، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يجعلنا ممن يأتيه سبحانه يوم القيامة بقلب سليم. والآن مع الكتاب عسى الله أن ينفع به من شاء من عباده، هو ولي ذلك والقادر عليه، مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله. ومتابعة الكتاب والسنة في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده بقول ربك وبيان الكتاب والسنة على جميع الهدى، وأن التبرك والصلاة من أحد بترك بعضه والتمييز على جميع الهدى المقابلة في ذلك بزيادته النبي والإخبار ومبدأ حدوثها وما وقع في ذلك من الأسماء المذنبة والاختلاف والاستغراق الذي أوجب تفصيل بعضها لا يشبهون بعضهم لبعض، وذلك بسبب ترك بعض الحق وأخذ الباطل بعض الباطل وكتمان الحق ولبس الحق بالباطل. قصر الأبرار المحتج بالأصول وهو الكلام المحتج وبالظهور، وهو الله المحتج بالذكر والتعبد المحتج التصوف المحدث والسياسة المحدثة. يظن طوائف من الناس أن المسجد محتاج إلى ذلك لا سيما تكون طائفة في طريقها، وليس الأمر كذلك فإن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إلى غير ذلك من النصوص التي دلت على أن الرسول عرف الأمة جميعا محتاجين إليه من دونهم، وقال تعالى: ومن كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يجوز بعدي إلا هذا، وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لن يشملكم بعدي ويبين هذا البحث المؤلف رحمه الله أن مقصوده من هذه الرسالة بيان أن الاستقامة في الفروع والأصول هو طريق الكتاب والسنة، وأن الواجب على الناس أن يستقيموا على منهج كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في العقائد، في أسماء الله وصفاته، في توحيده والإخلاص له، في امتثال الأوامر وترك النواهي، وأن لا يخرجوا عن هذا إلى شيء آخر، فإن خروجه هو الذي سبب اختلافهم وسبب نزاعهم وسبب تكرار بعضهم لبعض. فالواجب أن يتقيدوا بالكتاب والسنة وأن لا يخرجوا عن ذلك، وقد أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: عليكم بسنتي، وأن من يعيش منكم وسيختلافهم كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بن مالك تمسكوا بها وعضوا على بالنواجذ. فدل على أن هذه السنة تكفيهم، وأن لا يجوز لهم الخروج عنها، وأنها واسعة كافية ليس هناك حاجة إلى الخروج عنها، بل متى دخل بها الناس وتمسك بها الناس كفتهم، وحصل بها الاتفاق والاجتماع والتعاون والتواصي بالخير والسلام من النزاع والتكفير والتفرق. نعم، الله المستعان. وقد قررنا بالقواعد في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة هي دين الذي لم يأمر الله به ورسوله، فمن كان دينا لم يأمر له به ولم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك. وهذا ما نقول تعالى: أنفسنا أشرار لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولا رجع أن هذا يشكل على كثير من الناس لعدم علمهم بالنصوص ودلالتها على المقاصد ولعدم سلمهم بما أحدث من الظن والعمل، وكيف يرسل ذلك إلى السنة كما قال عمر بن الخطاب: خذ الجهالات من السنة. وقد تكلم الناس في على أصناف ذلك كما بين طوائف استغناء الدين عن الكلام، واشهدوا أن الله قد بين في كتابه بالأمثال المضروبة من الدلائل ما هو أعظم منفعة مما يكتبه هؤلاء، وأن ما يذكرونه من الأدلة فهي مندرجة فيما ذكره الله تعالى.

فسقطت تلك الجمهور المولده كلها. وهذا كما فضعه صاحب الجامع الكبير، فان غالب فروعه كما بلغنا عن ابن ابي محمد المصري انه كان يقول مثله مثل من بنى دارا حسنة على اساس مذكور. فلما جاء صاحب الاساس ونازعه في الاساس وطلعه انهدمت تلك الدار. وذلك كالفروع العظيمة المذكورة في كتاب الايمان، وبناها على ما كان المبتدع يعتقده من مذهب اهل النحو الكوفيين. فإن أصل باب الأيمان الرجوع إلى نية الحالة وقصده، ثم إلى القضائن الحالية الدالة على تقسيم كشرف اليمين وما هيجها، ثم إلى العرف الذي منعاد فيه التكلم به، سواء كان موافقا للغة العربية أو مخالفا لها. فإن الأيمان وغيرها من كلام الناس الصادر لبعض في المعاملات والمراجلات ورسل النفات وغيرها، تجمعها كلها دلالة اللفظ على قصد المتكلم ومراده، وذلك متنوع لتنوع اللغات والعادات. وتختلف الدلالة في القرائن الحالية والمقالية. ثم إنما يستدل على مقصود الرجل إذا لم يعرف، فإذا أمكن العلم بمقصوده يقينا لم يكن بنا حاجة إلى الشك. لكن من الأمور ما لا تقبل من قائله إرادة تخالف الظاهر، كما إذا تعلق به حقوق العباد كما في الأقاليم ونحونا، وهذا مقرر في موضع وليس غرضهما الا التمهيد. فاذا كان هذا اصل الايمان فيقال لذلك المبرع، اذا كان هذا هو ما يبين هذا ويدل على صحه ما قاله الشيخ مع ما تقدم. الايه الكريمه من سوره النحل: ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمه وبصر المسلمين. هو تبيان لكل شيء بما يجتمع عليه من المعاني والدلائل والبراهين الداله على المقاصد والاحكام، فجميع ما يتكلم به الناس ويعمل به الناس مما يحتاجون اليه في احكام الشرع. ففي الكتاب العظيم السنه المطهره الثابته ما يرشد الى الحكم ويبين هل ذلك حرام او حلال او واجب او مندوب او مكروه، لمن تامل النصوص وجمعها ويسر الله له الوقوف عليها. وانما يؤتى الناس اما من جهه عدم الاحاطه عدم جمع النصوص قله العلم، او من جهه التسرع وعدم التثبت في الامور فلا يعطي المقال حقه من النظر النصوص والادله حتى يستهري حكمه، فيظن ان النصوص ما جاءت بهذا وانه في حاجه الى راي فلان وراي فلان، إما من عجلته وإما من عدم عنايته بجمع النصوص والنظر فيها واستكمال ما ينبغي له من العناية والجمع وعدم الاكتفاء بما حصل له بعد البدء، بل يتهم نفسه وينظر ويتأمل لعل فاتني كذا لعل فرد هذا شيء، فيعتني بالنصوص ويقبل عليها ونرجع الى الموانئ التي فيها النصوص واستنباط الاحكام. ومن لم يستعجل خاف الله وراقبه وتامل فالغالب انه يهدى الى الصواب ويجد ما يدل على طلبه ومقصده، ولا يحتاج مع ذلك الى قياسات فاسده ولا الى حكم على الكتاب والسنه بانه لم يرد في هذا بشيء. نعم. وإذا كان هذا أصل الأيمان فيقال لذلك المفرع إذا كان هذا أصل قصده الذي هو في أكثر المواضع يخالف مقتضى ما نكبته من الجواب، وينظر إلى القرائن الحالية ومعها لا تستقيم عامة الأجوبة. وإذا عدم ذلك وله عرض عادة يتكلم بها وغالب عادات الناس لا ينبني على المقاييس التي وضعتها. فإذا جواب الحالفين بمثل ما جبتم بمثل ما أمرت وأجبتهم به ليس هو من الشريعة في غالب المواضع، ولا يسأل ولا يحتاج باب الأيمان إلا تفريعا في هذه الخصوم الثلاثة فأبدته والصلحة من ساكن ما فيها أصول إما نظر إلى نيته ليس له نية نظرت إلى أسباب اليمين وما هيجها وما دعا إليها ثم إذا خفي ذلك نظرت إلى عرفه وما اعتاده في بلاده وقبيلته إن كلماته تفسر بعرفه يكون له نية تخالف ذلك ولا أسباب تخالف ذلك رجعت إلى الأصل الثالث وعرفه وما اعتاده في قبيلته وجماعته فقد يكون الكلمة تكون كلمة لها معنى في الحجاز غير معناها في نجد ولا معنى في الشام غير معناها في مصر ولا معنى في أوروبا وأمريكا غير معناها عند الناس الآخرين فلا بد من يكون المفتي والقاضي يعتني بهذه الألفاظ يسأل عن عرف أهلها ومقاصدهم عند خفاء النية وعند خفاء الأسباب ولا يحتاج باب الأيمان إلى تفريع في هذه الأصول الثلاثة تضبطه ضبطا حسنا لكن لا بد أن يكون المفتي ممن يحسن أن يضع الحوادث على القواعد وينزلها عليها وكذلك ما تصعر في باب الحكم والسياسة وغيرها عامة ذلك يمين على أصول فاسدة مخالفة للشريعة وهذا وهو أعلم بمعنى قول ابن مسعود منكم فتحدثون ويحدث لكم ولهذا تكتب هذه القروع وتنتشر حتى لا تضبطها قاعدة لأنها ليست موافقة للشريعة فأما الشريعة فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم والكلمة الجامعة هي القضية الكلية والقاعدة العامة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم فمن فهم كلمه الجوامع عمل اشتمالها لعامة الوجه الثالث أن الله وحدث لهم مشاكل وتشديدات بسبب بأحداثهم والتباسات عقوبة نعم ما لي وما له يقصد جامع الخلال أو غيره ما بيّنه نعم وعلى آله وصحبه أجمعين قال على عامة الفروع الواقعة كما يعرف ومن يتحرى ذلك ويقصد الاستهزاء بموجب الكتاب والسنة وكذلكهما وهذا يعرفه من يتأمل كمن يفتي في اليوم بمئة حجة أو مئتين أو ثلاثين وأكثر وقال وأنا قد جمرت ذلك ومن تكبر ذلك رأى أهل النصوص دائما أكثر على النساء وأنهار المسلمين من ذلك من أهل الرأي وحده. شنو الوجه الثاني قبل أن تصل الوجه الثاني وسوله؟ الوجه الثاني أن تكون تلك الفروع والمسائل مبنية على فصول البحث. الوجه الثالث الوجه الثالث أن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة كما يعرف من يتحرى ذلك ويقصد الإفتاء بموجب الكتاب والسنة ودلالتهما وهذا يعرفه من يتأمل كمن يؤتي في يوم جنته وأكثر وأقل وأنا قد جربت ذلك ومن تجرب ذلك رأى أهل النصوص دائما أقدر على الإنسان الإسلام وأمثال المسلمين في ذلك من أهل الرأي الوحدة فإن الذي رأيناه ومعنى ذلك أن أهل الرأي غالبا يكون عندهم التردد يكون عندهم الشك عندهم عدم الطمأنينة، فلهذا يضعفون في الفتوى وتقل إصابتهم ويترددون ويحارون ويتناقضون. أما أهل النصوص من الكتاب والسنة وأنه عناية بالنصوص يتفقه فيها حرص على الاستنباط منها، فإنهم في الغالب موفقون، لأنهم أتوا الأمر من طريقه وأتوا الأمر من بابه وحرصوا على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ من معين كلامه وكلام ربه، فهم في الغالب والأكثر موفقون في فتاواهم ولو كثرت. ونرصى واحدهم في اليوم 100 مرة من هذا الفتوى أو 200 أو أكثر، فإنهم في الغالب يوفقون ويجدون في النصوص ما يشفي ويكفي بدلا من الرأي المجرد. نعم الله المستعان. فإن الذي رأيناه دائما أن أهل رأي كوفة من أقل الناس علما بالهدي وأقلهم منفعة للمسلمين مع كثرة عددهم وما لهم من سلطان وكثرة بما يتناولونه من الأموال الوصية والسلطانية وغير ذلك. ثم إنه كالسكة الفتوى من أقل الناس منفعة قل أن يجيبوا فيها وإن أجابوا فقل أن يجيبوا بجواب جاء. وأما كونهم يجيبون بحجة فهم من أبعد الناس عن ذلك. وسبب هذا أن الأعمال الواقعة يحتاج المسلمون فيها إلى معرفة بالنصوص، ثم إن لهم أصولا كثيرة تخالف النصوص، والذي عندهم من القواعد التي لا توجد عند غيرهم فهم مع ما فيها من المخالفة للنصوص التي لم يخالفها أحد من الفقهاء أكثر منهم، عامة إما غرورا مقدرة غير واقعة وإما غرورا متقدمة على أصول باطلة. فإذا أرادوا أن يجيبوا بمقتضاها رأوا ما في ذلك من الفساد وإشكال قلوب المؤمنين عليهم فأمسكوا. لكن أعظم المهم في هذا الباب هو تبيين تمييز السنة من البدع، إذ السنة ما أمر به الشارع والبدع ما لم يشرعه من الدين، فإن هذا الباب كثر فيه اضطراب الناس في الوصول والفروع، حيث يجعل لكل غريب أن طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو البدع، ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع فيكون من ذلك من الشر ما لا يحصيه الله. وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المعرفون، حيث حزموا من نصوص بأنهم متمسكون بكتاب الله وسنته، وأن علي ومعاوية والعسكرين هم أهل المعصية والبدع، ما استحلوا ما استحلوا من المسلمين، فليس المقصود هنا ذكر البدع. هذه من ثمار البدع، من ثمار البدع والتأويل. هذه من ثمرات لأنهم ضللوا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة، بل قاتلوه، فقتلوا عليا وأرادوا قتل معاوية وأرادوا قتل عمرو بن العاص، فلم يفلحوا في الاثنين، وتم أمر الله في علي وقتلوا جما غفيرا من الناس، ولم يزالوا يقتلون أهل الإيمان كل بتأويل فاسد وبدعة ضالة، وهي أن من عصى فقد كفر وحل دمه، هذه معصية عظمى. ولهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انهم شر قتلى تحت ابي بالسماء، وانهم يرقوا من الاسلام ثم لا يعودون اليه، وان احدكم يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءته، وان كله يتنطع في الظاهر وحرم الاصول وحرم التوفيق لما يوافق الاصول. نسال الله العافيه. وليس المقصود هنا ذكر البدع الظاهره التي تظهر للعامه انها بها ما كذا بدع الرافضة ودع الشيعة استحلوا بها دماء المسلمين وكفروا المسلمين وضللوهم وعادوهم وابتدعوا دينا ما شرعه الله، ما كذا بدعة المعتزلة والجهمية وغيرهم، من تأمل البدع رآها أساس الشر نعوذ بالله في كل مكان. نعم والله العظيم. وليس المقصود هنا ذكر البدع الظاهرة التي تظهر من عامة أنها بدعة كبدعة الخوارج والروافض ونحو ذلك، لكن المقصود التنبيه على ما وقع من ذلك في أخص الطوائف بالسنة وأعظمهم انتحالا لها، بل منتسبين إلى الحديث مثل مالك والشافعي وأحمد، فإنه لا ريب أن هؤلاء أعظم والأئمة كمال بن أحمد بن مبارك وحماد بن زيد والأوزاعي وغيرهم يذكرون من ذنبهم كفى المبتدعة وهجرانهم وعقوبتهم ما شاء الله تعالى. وهذه الأقوال كلها طوائف ممن اتبعهم وقلدهم ثم إنهم يخلطون في مواضع كثيرة السنة والبدعة حتى تسيروا يبكي الحمر فيجعلون البدعة التي ذمها أولئك هي السنة والسنة التي حمدها أولئك هي البدعة ويحكمون بموجب ذلك حتى يقعوا في البدع والمعاداة بكلمة أئمة الشر وأئمة السنة. وفي الحفظ والموالاة لسلوك المبتدع التي أمر أئمتهم بعقوبتهم وكانوا يلزمهم تكفير أئمتهم ولعنهم والبراءة منهم وقد يلعنون المبتدعة وتكون اللعنة واقعة عليهم أنفسهم ربما يقع على المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترون كيف تصلح الله عن تلك قريش يسبون مذمما وآل محمد وهؤلاء جلسوا يسبون المبتدعة يعنون غيرهم ويقولون. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم من قال لأخي يا كافر وقال يا عدو الله فليس كذلك إلا حرى عليه. إذا قالوا بأهل السنة أنهم مبتدعة وأنهم ونموهم ولعنوهم فإنها لعنهم وسبهم يرجع إليهم لأنهم أهل البدعة. اللهم صل على وهؤلاء بالعكس يسبون المبتدعة يعنون غيرهم ويكونون هم المبتدعة كالذي يلعن الظالمين ويكون هو الظالم أحد الظالمين. وهذا كله من باب قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا. واعتبر ذلك في أمور أحدها أن كلام مالك في ذم المبتدعات وحجبهم وعقوبتهم كثير ومن أعظمهم عنده الجهمية الذين يقولون إن الله سوف العرش وأن الله لم يتكلم بالقرآن كله وأنه لا يرى كما وردت به السنة وينفون ذلك وينفون نحو ذلك من الصفات ثم إنه كثير من المتأخرين من أصحابه من ينكر هذه الأمور كما ينكرها فروع الجهمية ويجعل ذلك هو السنة كما ينكرها فروع. ثم إنه كثير في المتأخرين من أصحابه من ينكر هذه الأمور كما ينكرها فروع الجهمية ويجعل ذلك هو السنة ويجعل قول الذي يخالفها وهو قول مالك وشاعر أئمة السنة هو البدعة ثم إنه ما ذلك يعتقد في أهل البدعة ما قاله مالك فبدلها هؤلاء الدين وصاروا يطعنون في أهل السنة. الثاني أن الشاطئ من أعظم الناس سبا لأهل الكلام ولأهل السبيل ونهيا عن ذلك وجعلا له من البدعة الخارجة عن السنة. ثم إن كثير من أصحابه عكسوا الأمر حتى جعل الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة وأصول الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي مدحه الشافعي هو البدعة التي يعاقب أهلها. الثالث أن الإمام أحمد في أمره باتباع السنة ومعرفته بها وبدونه لها ونهيه عن البدع وذمه لها لأهلها وعقوبته لأهلها في الحال التي لا تقطع. ثم إن كثيرا ممن نصره على أنه من البدع التي يمر وصار أحباب أتباعه يعتقدون ذلك من السنة وأن الذي يذم منه وأن الذي يذم من خالف ذلك مثل كلامه من مسألة القرآن في مواضع منها تبديعه لمن قال لهم بالقرآن غير محفوظ قدر فيه لابنه لمن قال محفوظ. ثم إن من أصحابه من جعل ما بدعه الإمام أحمد هو السنة فتراهم يحكمون على ما هو من صفات العبد أعذارهم وأصواتهم وغير ذلك بأنه غير محفوظ بل يقولون قديم ثم إنهم يبدعون من لا يقول بلا ويحكمون في هؤلاء بما قاله احمد في المبتدعه وهو فيهم، وكذلك ما ذكر احمد من الصفات التي جاءت بها الاثار واتفق عليها السلف كالصفات الجليله من الاستواء والنزول، والذي هو التكلم بما جاء وغير ذلك، فينكرون ذلك بزعم ان الحوادث لا تحل به، ويجعلون ذلك بدعه، ويحكمون على اصحابه بما حكم به احمد في اهل البدع، وهم من اهل البدع الذين ذمهم احمد لا اولئك ومظاهرها لا كثيره. والمقصود من هذا ان المتاخرين من اتاه هذه المذاهب الثلاثه مالك الشافعي واحمد وقعوا فيما وقع فيه اهل البدع، صاروا يذمون السنة ويحسن البدعة، وانعكس عليهم الأمر وصارت أقوالهم ضد ما قاله أئمتهم إما عن جهل وإما عن تأويل من كلام أئمتهم حتى يوافق ما أرادوا، وهذا كثير في الكتب المتأخرة. والعصمة والصلاح والسداد والسلامة هي التمسك بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن الكريم وما درج عليه سلف الأمة، هذا هو طريق النجاة والسلامة، وأن تعرض أقوال المتأخرين وغيرهم على تلك النصوص ما وافقها فهو السليم وهو الحق وهو الموافق للسنة، وما خالفها رد على قائله، وإن انتسب إلى أهل السنة وإن زعم أنه منهم فإن الزعم والدعوة لا تغني شيئا حتى يكون العمل موافقا للحق. نعم اللهم فقد يأتي عن واحد من أئمتهم ثم عن مسلمين على الله صلى الله عليه وسلم إلا حار عليه كان رجع على صاحبه صلى الله عليه وسلم. نعم من ظن أن يحور أن يرجع. نعم الجمع بين أن الاستواء بصفة البدية واحدة، لا مو مسألة البدية، الاستواء بصفة الفعل بصفة الذات العلو العلو والوجه والسمع والبصر ذات، اما الاستواء والنفي والنزول هذه يقع على الصفات العليه. نعم لانه على غير ذاتها سبحانه وتعالى. نعم وقد يحكي عنها عن واحد من ائمته اجماع المسلمين على ان الحوادث لا تحل بذاته لان نسي في ذلك كما نص احمد وسائر الائمه عليه من انه يتكلم اذا جاء ومنه من هذه الافعال المتعلقه بمشيئته، ومعلوم ان مقلد اجماع الاخلاق نصوصه ونصوص الائمه من ابلغ ما يكون، وهذا كما في غير واحد من المصنفين في العلم اجماع المسلمين على خلاف نصوص الرسول، وهذه الموابع من ذلك ايضا، فان نصوص احمد والائمه مطابقه لنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم. فصل قوله تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل قال رحمه الله تعالى فصل قوله تعالى الذين Thank you. هذا يبين لنا أن الغالب على الجدل في الحق لدفعه ورده وصده إنما يحمله الكبر والتعالي والتعاظم أن يخضعوا للحق، فلذلك صارت عقوبتهم شديدة نسأل الله تعالى، لأنه يحملهم على الجدال والدفع في وجه الحق، ما في قلوبهم من الكبر والشر والتعاظم في أنفسهم كيف يخضعون لقبول الحق ومتابعة أهله نسأل الله تعالى، إن جسم يكبر ما هو البالغ نسأل الله تعالى. ولهذا قال في هذا المجاهدين كبر نفسهم الله عليهم كبر نفسهم او كبر هذا النفس او كبر هذا الجنان او هذا الجنان ان نقول به كما قال تعالى كبرت كلمه تخرج من افواههم وكما قال تعالى ليس للقائلين كبرا ان المخلوق في النفس والجنه كما يقال كتاب الله فيه نبأ فاقبلكم وخبركم على ذلكم وحكم ما بينكم هو الفرق. وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابو نعيم الاصفهاني وغيره من طرق عديده عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القران عن الحديث المعروف قال قلت يا رسول الله ستكون فتنه فما المخرج منها؟ قال كتاب الله فيه نبأ قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم والفرق ليس بالهدف من تركه للجبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره قرنه الله ورحم الله المسكين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم والذي لا تزيد به الاهواء ولا تختلف به الاراء ولا جلد بكم للانف ولا يخلف عنك ان تشرك الله ولا تنقطع جائره ولا يسمع منه الا من قال به صدق ومن حكم فيه عدل ومن عمل به مجد ومن دعا اليه هديا الى صراط مستقيم فقوله من تركه من جبار قسمه الله ومن سوى الهدى بسيره اضله الله ينادي بقوله تعالى كذلك يؤمن الله من هو مسلم مرتاب وذلك قوله تعالى يبقى الله على كل قلب متكبر جبار فذكر الضلال الاول وذكر تكبر الثاني ذلك لان الاول مرتاب الله ظاهر المؤلف هنا يؤيد رفع الحديث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم لان ذكر عزه للسني وذكر روايه ابن نعيم بن طوق وسكت والمتن ليس يظهر منه ذلك فان ظاهر المتن يليق بالمرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم انه كلام عظيم وجمل عظيمه من جوامع الكلم والحافظ الكبير رحمه الله تفسير ما لا اله قال الاشبه انه موقوف من كلام علي وفي رفعه نظر ولكن ما ذكره مؤلف هنا يؤيد الرفع ويقوي ذلك من الجمل التي اشتمل عليها الحديث جمل عظيمه مثلها لا يخسر الا من النبي صلى الله عليه وسلم ولو فرض انه كان عليه موقوفا فهذه الكلمات العظيمه لا تكون من الموقوف كما يحكم الرفع. نعم ذكر ضلال الأول من طريق الحالة من طريق الحالة أما الروايات التي ذكرها من طرق عند أبي نعيم ما أدري عنها يحتاج إلى مراجعة أبي نعيم. نعم ولعل ذكرها في ترجمة علي يصلح مخرج ومخرج المخرج موضع الخروج المخرج يصلح من الإخراج منها بما فيه من البيان والإيضاح منه. فذكر ضلال الاول وذكر تجبر الثاني وذلك لان الاول مرتاب ففاته العلم حيث ابتغى الهدى في غيره والثاني يصطاب عمل بغير اختلاف ما فيه فقسمه الله وهذان الوصفان يجمعان لا علم ولا عمل لذلك بيان ان كل علم دين لا يطلب ان كل علم دين كل علم إن تركه من جبار قسمه الله إذا ترك الحق تكبرا وتجبرا قسم وسلط الله صلوات الله عليه كما جرى لفرعون واشباهه. واما من ابتغى الهدى من غيره فإن الله يذله لأنه أراد الحق من غير طريقه من غير سبيله من غير معدله فيكون ضالا نسأل الله العافية. نعم. والمقصود هنا أنه سبحانه ولهذا لما ابتغى أئمة الكلام دعاة الكلام الهدى من غير القرآن وتأولوا على تأويله وزعموا أنه رواية ظنية لا تفيد اليقين ورادوا الهدى من حاتة في أفكارهم وزبالة أذهانهم ولوا نسأل الله العافية وصار أهل السنة أولى الناس بالحق وأعلمهم بالحق وأهداهم سبيلا وصار أولئك المتكلمون أضل الناس وأبعدهم عن الهدى لاعتماده على عقولهم الباطلة والفاسدة وإعراضهم عن العلم المتيقن الذي جاءت به الرسل. نعم. اللهم نسأل الله العافية. إذا لم يتعمد حفظ القرآن هذا شيء آخر المقصود هذا في حق المتعمدين أما المجتهد لطلب الحق فقد يغلط له شأن آخر. نعم. قصده يسلط الله عليه يعني من يقطع نادرة بقتل أو بعذاب ينزله الله به مثل ما جرى لفرعون أغرقه الله جل في البحر وما جرى لقارون خسف الله به بداره الأرض وما جرى لعاد سلط الله له الريح العقيم وما جرى لقوم نوح لما تجبروا هلكهم الله بالغرق وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. لأنهم اعتمدوا على القول قيل وقال. نعم. نعم. قلت الذي خاض. نعم. والمقصود هنا أن أنه سبحانه في هاتين الآيتين بين مجيئته من آياتنا من غير سلطان وقد بين في بينهما أن السلطان هو الحجة وهو الكتاب المنزل كما قال تعالى قد أنزلنا إليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون فقال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان في غير موضع وقال تعالى ألا إنهم لجحدهم أنفسهم ولد الله إلى قوله أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم في كلكم صادقين قال أنهم كلهم يجتمعون فيه أيات مجتمعهم بسلطان مبين وقال أفنجعل المسلمين كالمسلمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون. وإذا كان كذلك ففي هذا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب ومن عارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسات أو ما يسميه مكاشفات ومواريد وأدوات من غير أن يأتي على ما يقوله الأول للمتكلمين يسمونها براهين عقلية وأما هذا الثاني الأخير فهو الصوفية يعلم القرآن بأذواقهم وكشوفاتهم التي يزعمون ويقول حدثني قلبي عن ربي هذه ضلالات وباطل ظنوا بها عن سواء السبيل والمنى فلا طريق للناس إلى الحق والعلم الذي يرضي الله ويسبب السعادة ليس لهم طريق في هذا إلا الكتاب أو السنة إلا الوحي فقط إن الوحي المنزل وهو الكتاب وإن الوحي المنزل على محمد هو الحديث الشريف الذي قاله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقره الحاصل أنه لا طريق للناس إلى كرامة الله وإلى رضاه وجنته وإلى الخلاص من أسباب الضلالة والهلاك إلا اتباعه في الوحي المنزل من كتاب أو سنة وما في ذلك فهو هلاك. نعم. اللهم فقد جاء هنا ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأدواء من غير أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل فقد جادل في آيات الله بغير سلطان هذه حال الكفار الذين قال فيهم من يدعو في آيات الله إلا الذين كفروا فهذه حال من يدعو في آيات الله مطلقا ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع آيات الله لا يجادل فإن السلطان من آيات الله وإنما الذي يجادل في آيات الله بسلطان يكون قد جادل في بعض آيات الله لبعض آيات الله وهذه الحال يحمد الحق. ولهذا لم يكن السبب من الصحابة والتابعين يدركون دلالتها آية من كتاب الله إلا بما يسمونه نصحا. ولم يكن في أحد من كتب في ذلك إلا كتب الناسخ والمنسوخ، لأن ذلك غايته أن يجعل في آيات العلم سلطانا كتابا مع أهل التوراة والإنجيل، وهما من آيات الله بالقرآن الذي أنزله الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ثم ما ورد القرآن بالمعقول أو قياس هذا لم يستحله أحد من السلف، وإنما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن بلغوا بهما لا يسمعوا معقولا وردوا القرآن إليه، وقال إذا تعارض العقل والشرع إما أن يفرط أو يتأول. فهؤلاء إن حارب الجهمية فكرة من غير سلطان ذكرهم. أما تسمية المتأثرين تصديقا وتصويرا ونحو ذلك إلا في شرح الظواهر وداخل فيه مسمى النفس من لم يتسمين. وعلى هذا وعلى هذا الاصطلاح فتدخل النفس في الأخبار كما تدخل في الأوامر، وإنما النفس الخاص الذي هو رفع الركن فلا بد في الخبر عن خمس مستقل. وعلى هذا الاصطلاح فيدخل النفس في الأخبار كما يدخل في الأوامر، وإنما النفس خاص الذي هو رفع الركن، فلا بد في الخبر عن أمر مستقل وإنما النسخ الخاص لعل قصد فإنما الخاص ورق الحكم، يعني لعل يقصد النسخ الخاص ورق الحكم، يعني ساق من هو ومعنى واحد. عن أمر مستقل. وأما ما يدخل في الخبر عن إنشاء أمر فيكون الدخول في إنشاء إنشاء الأمر والنهي، وإنشاء وإنشاء الروايه ينسب الجمع من نفسه في آخر البقرة هذا ما روي عن جمهور السلف، وهو مبني على أن الروايه هو هل هو خبر معم أو هو مع ذلك إنشاء كالنقود التي تنزل نسخ لكونه مختارا عن جواب المتواعد وعدنا، وكالخبر عن الأمر والنهي متضمن خبران متضمن خبره عن بلده متضمن إرادته الشرعية. وهذا مما نبينه قدرناه في غير هذا الموضع من الله سبحانه وبين بكتابه سبيل الهدى، انه لا يصلح ان يخاطب بما ضل ومعناه باطل او فاسد، بل ولا يظن المخاطبين بامن ان يحيلهم على الادله التي يستشيقونها برايهم، بل يجب ان يكون الكتاب بيانا وهدى وشفاء لما في الصدور، وان مجنونه ومسرونه حق، وهذا اصل عظيم للنساء. فصل في مسؤول اختلف فيه المؤمنون من الاقوال والافعال والنصوص والفروع. رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الترمذي وهذا البحث الذي شرحه المؤلف يجب لطالب العلم أن تكون همته عالية، وأن ألا يتشاغل عن الكتاب والسنة بأشياء تضره ولا تنفعه، وأن تكون عناية بالكتاب والسنة أكبر عناية وأهم عناية، بحفظ الكتاب والسنة وتدبرهما وتعقلهما والاستفادة منهما والاستغناء بهما عما سواهما، إلا ما هان على فهمهما من كتب المصطلح، كتب الأصول، كتب اللغة العربية وما يدخل في هذا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله.

يعرف الحق في المسائل الخبرية والإقرارية وفي المسائل العملية الاقتصادية، والله سبحانه قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان بقوله تعالى: ربنا لا تحرمنا في المسلمين ربنا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز عن هذا السؤال، وقال: قد علمت أنهم لم يطلعوا بحرف منها إلا رسول. هذا مع قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. وقوله من هذا المعنى يقول: وليس عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لكن الواجب أن طالب العلم وأن المسلم يطلب الحق ويعتني به ويأخذ بأسبابه ووسائله، فإذا أخطأ أو نسي فلا حرج، إن المهم أن يعلم الله من قلبه قصد الحق وطلبه واستفاغ الوسع في تحصيله والأخذ بوسائله، هذا هو المعذور، يجتهد ويتحرى ويطلب الحق ويأخذ بأسبابه وطرقه، ولكن لا يوفق ولا يصيب، هذا إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، بخلاف من يتساهل ولا يبالي، هذا كفر متعمد. وقوله دليل على أن الله لا يكلم نفسا وما تشعر النفس فلا تعرف عنه ولا تعبد ولا تعبد عنه خير رزق وعظم بمعنى مشهور كالجهد. وهذا ايضا لقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله: ما يريد الله جعل عليكم من حرج، والحرج فيه فهو لك ان يكون عليه بيتكم حال ما يضيق عنه، كما أصدق أنه لا يكلف النفس إلا ما تشعر. فلا بد أن يكون الإجابة والتحذير مما تشعر النفس حتى يقدر الإنسان على فعله، ولا بد أن يكون المدافع مما يشعر الإنسان ولا يغيب عنه حتى يقول من الإنسان ما يشعر الإنسان فيحمل الإنسان ويغيب عنه من المدافع. وليتذكر الفرق بين ما يشعر الانسان وهو الوجع الذي قيل فيه: لا يكلف الله شرا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، وبينما يشعر الانسان فلا يكون حرجا عليه، وهو مما لا بد للانسان منه من المباهات، فهذا يكون في صفه فعل ما وجد به ثمن الوجود والصلاه، فلا بد ان يكون المسلم من ذلك ما علم يدفع به ويكون ضروري في حقه مثل ما يكون العلوم الضرير الضرورية ومثل ما جمعه في النبي صلى الله عليه وسلم فالقبل المتراجع الذي يحيط العلم تارة بكثرة عددهم وكثرة بصفاتهم وتارة بهما وغير ذلك مما يحيط العلم وقد يكون مما علمه بهذا السلام لك عليه خلق حكم وضع المساو له من كل وجه حول لمية وعلى الآخر بتمييز الأولى والتمييز ومحي ذلك ومع هذا فتكون أو لوجود ما لا تستطيع ونعتقد أنه يعارض الصادق المعارض كالحقيقة ويستغرب المعارض لاتباع المعارض ولاتباع المعاني أو اشتراط الأرض فهذا من أعظم أسباب اختلاف ابن آدم من المؤمنين وغيرهم ولهذا نجد في المختلفين كل طائفة تدعي العلم الضرورية كما يقول مقيمها وإما من جهة السماع والخبر وإما من جهة الإحساس والبصر ولا تكون واحدة من الصالحتين كاذبة بل تكون صادقة لكن يكون قد أدخل مع الحق ما ليس في المهمة والإخلاص لاتباع المعاني واشتراط الألفاظ فيكون حين ما يمشي بهذا يفسد الأرض ولو جال الاشتراك جال اختلاف الاشتراك وكان اختلاف الناس في مسائل الخبر وفي مسائل الجبر والقدر ومسائل نفيسه ورسالته هي في نور الاخلال ورسالته هو من هذا الباب وهذا كله موجود في الكتب اهل الكلام واهل الحديث والفكر وغير ذلك وقول صاحب ان الضروريات تجد الصراط العقلاء فيها قطع كالضروريات كالضروريات تارك تارة يستيقن فيها وتارة يختص بها من جعل له قوة على إدراكها. الله يعتقد قطعا في اصول العقائد يختلف هذا ان كان هما يعني ادله ظاهره ما يحتاط هذا قد يقصون في عمله ما اعتنى اما الذي قد يخفى في دقائق الامور او في محل بعيد عن الاسلام والمسلمين كما قصه الذي احرق امر بالاحراق نفسه او ما اشبه ذلك هذا قد يعلق بقوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اما انسان بين العلماء وبين المسلمين عنده الادله وليس هناك مانع ويقول ان اخطا في هكذا او غلط في هكذا هذا في الغالب يكون من جهة قصورة العمل وعدم بذله الوسع في طلب الحق فلا يكون خطأه مغفورا لأنه قصر في طلب الحق هو مأمور بطلب الحق والاجتهاد في تحصيله هذا مقام خطير مراده يعني بذل الوسع لا يكلم الله نفسه إلا وسعه لا يتكلم عن الوسع نعم هذا منكر لأنه ميسر الله جل وعلا منعهم من الكلام في هذا قال ليس كمثله شيء وكذلك قول صاحبين من مصائب التي تبلغ على التوافق لا يتركون على جهد الضروريات ليس بصواب بل يتركون على ذلك إذا توافقوا عليها وقبل التوافق فكان عن التوافق لم يجد فيكون من أول أجواب والإنسان أجل ما أن قطعه موقوب له وقد يكون خلاف من كان فأخطأ فيظهر لهما جميعا مع وجود الأجر ويكون الصواب في قول ما سالفا أما تفصيل أما تفصيل أطلقوه منه أن ينفي هذا نزل عنه ويثبت الآخر هذا ربما نفى الأولى أي المفصل ويثبت البعض دون البعض، وكذلك فهمان المشتبه والمقصود المشترك ليقرر بين المعنى والمعنى. اللهم المشترك. اللهم المشترك. وكذلك فهمان المشتبه والمقصود المشترك يفصل بين المعنى والمعنى اذا كان مخالفا له، وبين معنى لفظ ومعنى لفظ. ثم انه بالمشتبه قد يسلم بالنسبة إلى بعض الأشخاص إن ثبت عليهم الأمر فيكون مثل ما قال المؤلف سواء مع القاعد الذي ثبت عليه الأمر مثل ما قاعد محمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص وجماعة، ولكن من عرف الحق وظهر له المصيب وخطأ المخطي ما يكون معذور. ولهذا الذين ظهر لهم الصواب وصاروا مع علي وقاتلوا لهم أجران، لأنهم أصابوا لأنهم صاروا مع الطائفة التي أولى بالحق وهي مبغي عليها، والطائفة الأخرى يعني الشام صاروا هم البغاة وصار لهم أجر واحد بخطئهم. هذا هو الصواب، لكن من اتبع عليه الأمر ولم يتضح له وجه الصواب وقعد من هذه الحيثية فيكون مصيبة من هذه الحيثية اشتباه الأمور عليه. من اشتباه في الأمور وجب على المؤمن لا يدخل في شيء مشتبه، ولا سيما فيه سفك دماء وفيه تعرض لأشياء كثيرة من الغرب أو من الرمال ومن غير هذا، المقصود أنه إذا اشتبه الأمر هذا هو وجه الصواب في حق من قعد. كثرة الأخرى التي لا يرى فيها صواب قاتل من المقصود، فإن خيرهما من كف عنها كأحد ابن آدم. نعم. والنصوص دلت على الأول وقال كانت نصوص ثانية أهل العراق وأطلق، إن كانوا أطلق لأن الحق وأولاده من أهل الإسلام لله، كما ذكرنا الكلام في هذا في غير هذا الموضع وتكلمنا عن الآيات والأحاديث في ذلك. ومن أصول هذا الموضع أن مجرد نصوص الرمي من إيمان أو طائفة لا يوجد إشارة بل لا يطيقه، بل من الأصول التي دلت عليها أن الإمام كائر الظالم يؤمر الناس بالصبر على جوره وظلمه وضره، ولا يقاتلونه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في غير حديث، فلم يأذن في دفع الظلم مطلقا في القتال، فإذا كانت فيه فتنة توفي عن دفع الظلم به وأمر بالصبر. وأما قوله سبحانه فإن أصبتهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، وسبحانه قد بين المبادرة ولكن من المؤمن ولكن من الناس من يضع الآية على غير موضعها، فإنه سبحانه قال وإن طائفتان من المؤمنين ارتكبوا فأصلحوا بينهما، فإن رجع شاهدنا على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيق بأمر الله، فإن فارت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المبتدئين. تبعنا الآية وأما قوله تعالى سبق الله نعم كانت في مقعد عن المشاركة في قتال مع أهل العراق كنت سعد بن أبي وقاص جماعة كفوا عن الفتنة ولم يدخلوا فيها. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد كانت هذه نهاية حلقة الخامس من شهر شعبان بعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومعها وصلنا إلى صفحة 33، وأوقف سماحة شيخنا حفظه الله تعالى أخانا على آخر سطرين في صفحة 32، وهكذا تمت 4 حلقات في عام 1400 في كتاب الاستقامة، كانت بتاريخ 24، 25، 28 من شهر رجب الفرض، ثم هذه الحلقة الأخيرة حلقة الخامس من شهر شعبان لنفس العام. نعقب ذلك إن شاء الله تعالى بأول ما وقع من دروس في الاستقامة في عام 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من نفس الموضع في صفحة 32، وذلك في مستهل حلقة كانت بتاريخ 5 من شهر الله المحرم الحرام لعام 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله عز وجل حسن عونه لإكمال هذا العمل وإخراجه على الوجه الذي يرضي مولانا عنا، هو ولي ذلك والقادر عليه، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. والآن مع أول حلقة في عام 1400، حلقة الخامس من شهر الله المحرم هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما قوله سبحانه فإن لغت إخلاصنا على الأخرى، وأما قوله سبحانه فإن لغت إخلاصنا على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، وسبحانه قد بين المبادره ولكن من المؤمن ولكن من الناس من يضع الايه على غير موضعها، فانه سبحانه قال وان طائفتان من المؤمنين ارتكبوا فاصلحوا بينهما، فان رجع شاهدنا على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيق بامر الله، فان فارت فاصلحوا بينهما بالعدل.